من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية الرابعة بعد المئة من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في هذه الآية الكريمة ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقولوا راعنا عندما يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه الكلمة معنى راعنا أي أرعنا سمعك، أي أنصت لنا أو انتبه لنا، أنصت لنا أو انتبه لنا. فأصل معنى هذه الكلمة ليس فيه حرج وليس فيه بأس، ولكن الإشكال فيها أن اليهود قبحهم الله كانوا إذا خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون راعنا، ولا يقصدون بذلك هذا المعنى الحسن الذي يقصده المسلمون إذا استعملوا هذه الكلمة. فالمسلمون من الأنصار كانت قد جرت عادتهم على استعمال هذه الكلمة لاستنصات المخاطب، يعني لكي ينصت إليك من تخاطبه تقول إيه راعنا، أي أنصت لنا واستمع لما نقول. فالمسلمون كانوا يقولونها ويقصدون هذا المعنى، ولكن اليهود كانوا يقولون راعنا، يقصدون إيه راعنا من الرعونة والحمق. الراعن هو الإيه الأحمق والعياذ بالله تعالى. فكانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون راعنا، ويقصدون هذا المعنى الخبيث. وذلك كطريقتهم أيضا عندما كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إيه السلام عليك، يقصدون الموت، ويعني يشعرون المخاطب كأنهم يقولون السلام وهم في الحقيقة يقولون السام، وهكذا. فكان هذا من أسلوبهم. فإذا هم كانوا يستعملون هذه الكلمة، اليهود كانوا يستعملونها في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها معنى قبيحا، والمسلمون كانوا يستعملون نفس الكلمة ويقصدون المعنى الحسن. فنهي المسلمون عن استعمال هذه الكلمة، وأمروا باستعمال مرادف لها، وهي إيه؟ انظرنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كلمة انظرنا أيضا إيه تستعملها العرب لتؤدي نفس المعنى الذي قصده المسلمون بقولهم راعنا، وفي نفس الوقت ليس فيها التشبه بطريقة اليهود. طيب، هنا نستفيد من هذا النهي الكريم فوائد عديدة، منها أن الشرع يراعي الظاهر كما يراعي الباطن، ويراعي كذلك الألفاظ كما يراعي المعاني. يعني لا، يعني كون الإنسان يقصد معنى حسنا لا يسوغ له أن يستعمل لفظا قبيحا حتى لو قصد به المعنى الحسن، حتى لو قصد به المعنى الحسن. وكذلك أيضا فيه من الأدب أن الإنسان يستعمل الألفاظ التي لا تحتمل يعني المعاني السيئة، وينتقل لفظ إذا كان يعني يمكن أن يستعمل لفظا لا يحتمل معنى قبيحا ولفظ آخر يحتمل المعنى الذي يقصده ويحتمل معنى قبيحا، يبقى يختار الألفاظ يعني الأنسب في التخاطب. وكذلك أيضا من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء فإنما يعطينا البديل الحسن له. يعني نهى الله تعالى عن قول راعنا، طيب أعطانا البديل، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وكذلك أيضا فيه النهي عن مشابهة المشركين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا ويورون بالرعونة. ويورون بالرعونة يعني يقصدون الرعونة التي هي يعني الطيش والسفه والحمق وكذا، ويقصدون هذا ويستعملون هذا اللفظ مظهرين أنهم يريدون اسمع لنا. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فاليهود يقولون راعنا كما في الآية التي في سورة النساء، يقولون راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، تحريفا للكلم عن مواضعه. طيب، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم أنهم كانوا إذا سلموا يقولون السلام عليكم، والسلام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بقولنا وعليكم. وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، يعني اليهودي أو الكافر إذا دعا على المسلم لا يستجاب للكافر على المسلم، وإنما يستجاب للمسلم على الكافر، يستجاب للمسلم على الكافر ولا يستجاب للكافر على المسلم. لكن قال العلماء: إلا في حالة واحدة يستجاب فيها للكافر، لو كان مظلوما والمسلم كان ظالما له، فدعوة المظلوم لا ترد حتى لو دعاها الكافر، فدعوة الكافر إذا كان مظلوما يمكن أن تستجاب له ولو في المسلم. وإن شاء الله سيأتينا في شرح البخاري في حديث في قصة طويلة، يعني في امرأة يعني من المشركين يعني ظلمت واتهمت اتهمت زورا بسرقة وشاح، كانت أمة وكانت أسلمت بعد ذلك وحكت قصتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت اتهمت بسرقة وشاح أحمر، وكان هذا الوشاح لم تسرقه وإنما جاءت يعني الحدأة جاءت وخطفت هذا الوشاح لطفل للقوم الذين كانت أمة لهم، فاتهموها بسرقته وضربوها وظلموها وهي بريئة من هذه التهمة، فدعت الله تعالى أن يبرئها من ذلك وأن ينصفها ممن ظلمها، فجاءت الحدأة وألقت الوشاح أمامهم مرة أخرى، نفس الحدأة اللي سرقت الوشاح قبل ذلك جاءت وألقت الوشاح أمامهم رغم أنها كانت مشركة ودعت هذا وقت شركها. فبين هذا أن المشرك يعني إذا كان مظلوما ودعا أنه قد يستجاب له في هذه الدعوة إذا كان مظلوما، لكن الأصل أن المشرك إذا دعا على المسلم لا يستجاب له ويستجاب دعوة المسلم على المشرك. قال: والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، نهى الله تعالى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا. ومن أدلة ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. هذا الحديث الصحيح فيه يعني أربع جمل وأربعة أحكام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالجهاد، أذن له بقتال أعدائه لنشر الإسلام حتى يعبد الله وحده. وهذا من الأدلة الكثيرة على أن الجهاد في الإسلام يعني دفاع وابتداء، لأن المستشرق، لأن المستشرقين أعداء الإسلام يعني هاجموا المسلمين وقالوا أنكم تنشرون دينكم بالقوة وتبتدئون الناس بالقتال من أجل يعني نشر الإسلام. فبعض المنهزمين نفسيا اللي هم كل ما المستشرقين يتهمونهم بحاجة يقولوا لا احنا ما عندناش الحاجة دي حتى وهي في ديننا، بس مجرد ان كل حاجة يقول أعداء الإسلام عندكم كذا نقول لا احنا ما عندناش، فصاروا يقولون لا الجهاد في الإسلام ليس لنشر الإسلام ولا لنشر الدعوة، ولكن فقط هو للدفاع، بس إذا حد اعتدى علينا يبقى نقاتل ندافع عن أنفسنا فقط، لكن احنا ما نبتدئش احنا بنشر بالجهاد لنشر الدعوة. طبعا هذا كلام باطل يكذبه أولا يعني القرآن والسنة، ويكذبه أيضا الواقع. يعني لو كان الجهاد فقط لمجرد الدفاع، طب المسلمون وصلوا لغاية الصين ولغاية أسبانيا وفرنسا وكل ده للدفاع، طب المسلمون كانوا في الجزيرة العربية والفرس في بلادهم والروم في بلادهم، ما كانش حد اعتدى على المسلمين حتى يدافعوا. المسلمون كانوا يخرجون في عهد الصحابة رضي الله عنه، في عهد الخلفاء، يدعون الناس إلى الإسلام. فالرد لا يكون بتكذيب ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، ولكن طريقة الرد ان احنا نبين ان الجهاد في الإسلام له اهداف سامية وله احكام في غاية العدل والانصاف. المسلمون اذا يعني قاتلوا قوما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر قائد الجيوش وكذلك الخلفاء من بعده ان يخيروا الاعداء بين ثلاث خصال: إما الدخول في الإسلام، يعني يخيرون أولا والله تريدون الدخول في الإسلام فادخلوا فيه، إذا لم يريدوا الدخول في الإسلام فبعد ما يدعوهم إلى الله تعالى ويبينون لهم محاسن الإسلام، إذا أبوا الدخول في الإسلام يعرضون عليهم الجزية، لما أن يدفعوا جزية للمسلمين مبلغا من المال، وحتى هذه الجزية تكون مقررة عليهم بالعدل والإنصاف، يعني إذا قورنت بالضرائب التي تفرضها الدول الآن الجزية يعني أعدل وأرحم بكثير جدا من من الضرائب التي تفرضها الدول، فعبارة عن ضريبة معينة تحدد على أفرادهم مقابل أن يدافع عنهم المسلمون. المسلمون إذا دخل قوم في عهدهم وصاروا يدفعون لهم الجزية خلاص صار المسلمون مكلفين بالدفاع عنهم وبالحفاظ على أموالهم وعلى أعراضهم، لا يصيبونهم بأذى بل ويدفعون عنهم أعدائهم. طيب إذا أبوا الجزية لا ردوا الدخول في الإسلام ولا ردوا يعني مهادنة المسلمين على هذا الشرط، ففي هذه الحالة يكون القتال. طيب إذا وقع القتال أيضا قتال في الإسلام في غاية العدل والإنصاف، فمن أحكام القتال أنه لا يقاتل الشيوخ والنساء والصبيان، هؤلاء لا يقتلون، الشيوخ والنساء والصبيان لا يقتلون، وكذلك لا يجهز على جريح، واحد جريح لا يجهز عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع شجرة مسمرة، لا يقطع شجر مسمر، يعني ليس فيه يعني تخريب وكذا إلا ما دعت إليه الضرورة، لكن بدون ضرورة لا يعني يقطع شجرة مسمرة. وكذلك أيضا الأسرى في الإسلام له معاملة في غاية الإنصاف، نطعمهم مما نطعم ونلبسهم مما نلبس ونعملهم في غاية العدل والإنصاف في أسرى المشركين وكذا، لا يعذبون ولا وكذا. فإذن الجهاد في الإسلام يعني له أحكام سامية ورفيعة، وهؤلاء أعداء الإسلام الذين يعني يهاجمون الإسلام بأنه يعني انتشر بالقوة والجهاد والقتال، واقعهم هو العكس، بالعكس هم الذين استعمروا بلاد العالم، والدول الاستعمارية استولت على بلاد الناس واستعمروهم بالقوة، وكان قتالهم ليس فيه يعني أي نسبة من الرحمة ولا من العدل، كانوا إذا دخلوا بلدة عذبوا أهلها وذبحوهم وسفكوا دماءهم ولم يفرقوا بين المقاتل وغير المقاتل. يعني عندنا الجهاد في الإسلام لا نقاتل المدنيين، لا نقاتل المدنيين الذين لم يقاتلونا ولم يحملوا السلاح، وإنما نقاتل الذين حملوا ضدنا السلاح، لكن هم يقاتلون المدنيين الذين لم يحملوا السلاح ويدمرون البلاد ولا يفرقون بين امرأة ولا صبي ولا شيخ هرم وكذا، ومعاملة الأسرى في غاية التعذيب والنكال. هذه طريقة يعني الدول الكافرة في السابق والحاضر. فإذا الجهاد في الإسلام هو في غاية الرحمة وفي غاية العدل، ولهذه الغاية النبيلة وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. يعني الجهاد في الإسلام لنشر الإسلام إنما هو لمصلحة الناس ولمصلحة العالم ولإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. وبفضل الله تعالى ثم بجهاد المسلمين في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عصور قوة الإسلام انتشر الإسلام في ربوع الأرض، وإلا يعني لكان أهل مصر كان زمانهم لو ما يعني دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه وجيشه فاتحين في مصر لكان أهل مصر وأهل ما وراءها من البلدان بلدان المغرب كان زمانهم لا يزالون يعبدون الأوثان إلى يوم هذا، كان بيعبدوا عجل أبيس ويعبدوا الأوثان وفي غير الكفر والضلال. وكان الجهاد في سبيل الله تعالى كان سببا في الهداية والنور التي عمت أرجاء الأرض. فإذا يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وكذلك هذا المعنى أيضا يدل عليه قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، في آية ويكون الدين لله في البقرة ويكون الدين كله لله في سورة الأنفال. فقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. معنى فتنة كما فسرها الصحابة رضي الله عنهم يعني الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى يصبح الناس كلهم داخلين في دين الإسلام. فإذا الغاية من القتال هي منع الشرك ونشر التوحيد في ربوع الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. النبي صلى الله عليه وسلم يبين مصدر رزقه، يعني ما هو مصدر رزق النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحت ظل رمحه. مصدر رزقه الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدر دخله من الجهاد في سبيل الله، كان يخرج غازيا في سبيل الله مجاهدا صلى الله عليه وسلم، ويغنم من من الأعداء، وله نصيبه صلى الله عليه وسلم من المغنم يكون منه قوته صلى الله عليه وسلم ورزقه. وهذا أشرف الرزق الغنيمة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني بنفسه في يعني 28 غزوة صلى الله عليه وسلم، خرج فيها بنفسه مجاهدا صلى الله عليه وسلم خلال السنوات التي قضاها في المدينة. وكان المسلمون في هذه الغزوات يغنمون من أموال المشركين، ويكون للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه المعلوم، فيقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت عليه الذلة والصغار، هو الذليل الصاغر. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله، قال: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازيل فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. يعني حتى مهما تظاهروا بال مظاهر يعني الفخر والخيلاء وكذا، وركبوا المراكب الغالية القيمة والنفيسة وكذا، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أكيد من المؤكد أن كل إنسان يعصي الله سبحانه وتعالى لابد أن يصيبه من الذل في قلبه بقدر معصيته لله سبحانه وتعالى. لأن من لم يعبد الله تعالى فإنه يعبد غير الله، يصبح ذليل للمخلوق الحقير الذي عبده من دون الله. إذا كان يعبد المال ولا يعبد النساء ولا يعبد يصبح ذليلا لما عبده من دون الله سبحانه وتعالى. يعني العز في عبادة الله تعالى، عندما يصبح الإنسان عبدا لله تعالى يصبح ذليلا إلى الله، عزيزا مستغنيا عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا الإنسان أعرض عن عبادة الله تعالى وعبد غير الله يصبح ذليلا لما عبده من دون الله تعالى، سواء كان المال ولا النساء ولا كذا، يصبح ذليلا مفتقرا إلى هذا الشيء الذي يعني شغله عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي موضع الشاهد: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإذا هذا موضع الشاهد في الحديث، أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني لا تشبهوا اليهود في قولهم ذلك حتى ولو لم تقصدوا ما قصده اليهود بهذه المقالة. يقول ابن كثير: فيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها. فإذن إيه؟ نهى الله تعالى ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم على التشبه بالمشرك. طيب بعد ذلك هذا الموضع لعله أول موضع في القرآن يقول فيه ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا، أول نداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا، اللي هو الآية التي معنا اللي هي الآية الرابعة بعد المئة في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأرعها سمعك يعني إيه؟ أنصت لها وأصغي لها، فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أنصت إيه وانتبه دائما عندما تسمع يا أيها الذين آمنوا، لأنه إما يكون خيرا يأمرك الله تعالى به أو شر ينهاك الله تعالى عنه. فهذا إيه؟ أول موضع في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، والغرض منه النهي عن مشابهة المشركين والنهي عن استعمال الألفاظ التي تشتمل على معاني قبيحة والتأدب في الخطاب وفي الألفاظ، ففيه آداب كثيرة. طيب وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك، كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك، وكذلك أيضا في رواية عن مجاهد لا تقول راعنا يعني لا تقول اسمع منا ونسمع منك، هذه أيضا من الألفاظ التي كان يعني بعض الناس يستعملها في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها برضو عدم تأدب فنهوا عنها. وقال عطاء لا تقول راعنا كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها. طيب وقال السدي كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة ابن زيد، كان رجل من اليهود يدعى رفاعة ابن زيد، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال أرعني سمعك واسمع غير مسمع. واسمع غير مسمع، معنى واسمع غير مسمع يعني إيه؟ يعني هذه كلمة ليس فيها إيه تأدب، بل على العكس من ذلك، معناها يعني أنك تقول ما لا يسمع ولا يعني وسنسمع قولك ونعصيك وكذا. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسمع غير صاغر، يعني كان هذا رجل من اليهود وكان استعمل هذه العبارات وهو يقصد بها معاني خبيثة، ولكن يظهرها في صورة أنه يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارات ويفخم بها الأنبياء. فبعض المسلمين يعني حسبوا أن اليهود يفعلون ذلك يعني تأدبا فقلدوهم في هذا، فنهى الله تعالى عن استعمال هذه الألفاظ. وكذلك يعني هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للعنب الكرم ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي، فبرضو هناك يعني كلمات كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن تسمية العنب بالكرم، ونهى كذلك عن أن يقول الإنسان عبدي ولكن ليقول فتاي وفتاتي، كده يقول عبدي وأمتي إذا كان عنده خاد يعني مملوك أو مملوكة، فلا يقول عبدي وأمتي ولكن يقول فتاي وفتاتي وما أشبه ذلك. فدي برضو كلها كلمات يعني لذلك يعني الألفاظ لها آداب. وشيخنا الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله اللي هو عضو لجنة الإفتاء ورئيس المجمع الفقهي له كتاب اسمه معجم المناهي اللفظية في مجلد، يعني تتبع كل الأحكام التي لها علاقة بالألفاظ وأوردها يعني في كتابه هذا اللي اسمه معجم المناهي اللفظية، للألفاظ التي نهينا عن استعمالها وعلة هذا النهي وما هو البديل لهذه الألفاظ. طيب، ثم قال تعالى وقولوا انظرنا واسمعوا، والأمر بأمر المسلمين بالسماع، أي السماع الذي يترتب عليه الإجابة ويترتب عليه العمل. يعني المسلم عندما يؤمر بسماع القرآن وسماع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا السماع الذي يترتب عليه الاستجابة لما يسمع. ثم قال تعالى وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يبين تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم ليقطع المودة بينهم وبين المؤمنين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فهنا مناسبة الآية أن الله تعالى لما نهانا عن مشابهة المشركين ومشابهة أهل الكتاب بيّن لنا سبحانه أنهم يكنون لنا العداوة والبغضاء، وذلك لئلا نتشبه بهم، ونعلم أنهم لا يضمرون لنا المودة وإنما يضمرون العداوة والبغضاء. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني هم حسدوا المسلمين على ما أعطاهم الله تعالى من الخير، وقد بيّن سبحانه أنه يعطي رحمته ويعطي هدايته ونعمه لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. لا، يعني قولوا انظرنا، يعني القول الذي يقال بدل راعنا هو قول انظرنا، وبعدين اسمعوا يعني معطوف على قولوا انظرنا واسمعوا. طيب، ثم قال سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. طيب، قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما معنى ما ننسخ من آية؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ما نبدل من آية، وقال مجاهد ما نمحو من آية، وقال أيضا مجاهد في رواية أخرى ما ننسخ من آية نثبت خطها ونبدل حكمها، نثبت خطها ونبدل حكمها. طيب، هذا معنى ما ننسخ من آية أو ننسها. طيب، ما معنى أو ننسها؟ معنى أو ننسها طبعا هي قرئت بوجهين، قرئت ما ننسخ من آية أو ننسأها، أو ننسأها من النسخ الذي هو بمعنى التأخير والتأجيل، والقراءة الثانية التي هي قراءتنا اللي هي أو ننسها، هاتان قراءتان متواترتان. فيقول ابن كثير رحمه الله أما من قرأها بفتح النون والهمزة بعد السين أو ننسأها فمعناه نؤخرها، يعني نؤخر نزولها، يعني الآية التي نسأها الله يعني أخر نزولها أو أخر زمان العمل بها، يعني أجل زمان العمل بها، جعل العمل بها موقوفا على شرط معين إذا وجد عمل بها فهي في هذه الحالة يعمل بها عند وجود هذا الشرط. بعض العلماء يمثل يعني للآيات اللي هي التي يمكن أن تكون من باب النسخ اللي هو معنى التأخير أو التأجيل، اللي هي مثلا آيات الاستضعاف اللي هي كيفية معاملة المشركين ومعاملة الأعداء في حال الاستضعاف عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة مثلا، فإذا صار المسلمون في وقت قوة فتكون هذه الآيات يعني مؤجل العمل بها، مؤجل إلى يعني أن يكون الإنسان في وقت أو في زمن أو في مكان وكذا في حالة في مثل حالة الاستضعاف فيعمل بالآيات التي فيها فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وكذا، والآيات اللي هي بالكف عن المشركين وتحمل أذاهم وكذا، مثلا هذه ممكن يعمل بها في وقت، وآيات الأمر بالقتال والجهاد في وقت قوة المسلمين ويعني قدرتهم على ذلك. طيب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية أو ننسأها، يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. برضو من معاني أو ننسأها اللي هي بقراءة الهمزة اللي هو التأجيل والتأخير، يبقى معناها أن النسخ هو التبديل، تبديل آية بآية، والنسخ اللي هو إيه؟ تركها وعدم تبديلها. ده تفسير آخر لهذا. طيب، وأما على قراءة إيه؟ أو ننسها، أما على قراءة أو ننسها، فقال قتادة: كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. هناك إيه؟ بعض آيات أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم للعمل بها في وقت ما، ثم رفعت هذه الآيات وأنسي النبي صلى الله عليه وسلم لفظها، يعني ما عاد إيه يذكر لفظها، رفعت حتى من صدر النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد يذكرها صلى الله عليه وسلم. وهذا إيه؟ لا يتعارض مع قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، يعني لا تنسى ما إيه؟ ما لم ينسك الله تعالى إياه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى من فعل نفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما ينسيه الله عز وجل ما شاء أن يرفعه من آيات القرآن التي أنزلت يعني في وقت ثم رفعت هذه الآيات. وقيل إنه كانت هناك يعني سورة في مثل سورة الأحزاب، يعني في قدر سورة الأحزاب، ورفعت هذه السورة، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ثم رفعت هذه السورة يعني بحكمة الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا الكلام عن أحكام النسخ ومعنى النسخ. فالنسخ هو رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، رفع الحكم بدليل شرعي متأخر. ده تعريف من تعريفات النسخ. والنسخ في اللغة يعني يستعمل بمعنى الإزالة. يقال مثلا نسخت الشمس الظل، يعني أزالت الظل ومحته. يقال نسخت الشمس الظل، يعني أزالته ومحته. والمعنى الآخر اللي هو النسخ، يقال نسخت الكتاب بمعنى نقلته. النسخ اللي هو بمعنى النقل، أن ينقل نسخة أخرى من الكتاب. نسخت الكتاب يعني نقلت منه نسخة أخرى. فده معاني النسخ من جهة اللغة. طيب، النسخ في الشرع، الله سبحانه وتعالى ينزل ما يشاء من الآيات ومن الأحكام ومن الشرائع، وهناك أشياء ثابتة لا تتبدل في شريعة من الشرائع ولا في نفس الشريعة الواحدة، يعني لا تتبدل من شريعة لشريعة ولا في نفس الشريعة الواحدة، وهي الأخبار. الأخبار لا تنسخ، كل ما أخبر الله تعالى به عن شيء وقع فيما سبق أو سيقع فيما يأتي، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بصفة الله تعالى وصفة الجنة وصفة النار وأحوال الأمم السابقة وأحوال يوم القيامة وكذا، فهذه الأخبار لا يدخلها النسخ. مش ممكن خبر يعني ينسخ، لأن الخبر يعني إما يكون صدقا وإما يكون كذبا، فنسخ الخبر معناه يعني ما ينفعش واحد يخبر بحاجة وبعدين يرجع يخبر بخلافها. فالأخبار ليس فيها تبديل وليس فيها تغيير، لكن الأوامر والنواهي، فالأوامر والنواهي قد يعني يكون مقتضى الحكمة في وقت معين أن يؤمر بهذا الأمر لأنه الأنسب لهذا الوقت والأنسب لهذا المكان، لكن في وقت آخر وفي مكان آخر قد يكون مقتضى الحكمة أن هذا الأمر الأول لا يناسب المكان الآخر ولا الزمان الآخر. طيب، هل النسخ يتعارض مع عموم علم الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، لا، ليس هناك تعارض بين النسخ وبين علم الله سبحانه وتعالى الواسع بكل شيء. فالله سبحانه وتعالى قال إن الله بكل شيء عليم، وهو سبحانه يعلم ما كان ويعلم ما يكون. فإذا الله سبحانه وتعالى يعني يعلم ما سيكون، وليس تغيير الأمر، يعني مثلا البشر القوانين البشرية التي يضعها الناس، ممكن الإنسان يضع قانون في زمن معين وبعدين بعد ما يضعه يكتشف أن القانون ده طلع فيه عيوب وطلع فيه مشاكل وتناقض مع قانون تاني وكذا، فيرجع يغيره وحط قانون بداله. فإذا النسخ اللي هو الذي يكون من البشر يكون ناشئا عن الجهل بعواقب الأمور، ناشئ عن الجهل بعواقب الأمور، هو حط حاجة هو جاهل بالعاقبة التي ستترتب على هذا الشيء، ده فيما يقع من البشر. لكن النسخ الذي يقع من الله سبحانه وتعالى ليس كذلك حاشا لله سبحانه وتعالى، ولكن النسخ من الله سبحانه وتعالى هو مع تمام علم، لأن الله سبحانه أمر بهذا الشيء في هذا الوقت لعلمه سبحانه أن هذا هو الأنسب للناس في هذا الوقت، وهو سبحانه يعلم أنه سيأتي بعد ذلك الزمان لن يكون هذا الشيء مناسبا له وسيكون أنسب لهم شيء آخر. ولهذا فإن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي استقر عليها الشرع، هذه الشريعة علم الله سبحانه وتعالى أنها مناسبة للناس إلى أن تقوم الساعة، فبالتالي خلاص ما في ليس فيها نسخ، فلا يمكن للإنسان أنه يبدل في هذه الشريعة ويغير فيها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الجهال الذين يدعون إلى إلى تطوير الدين وتطوير الأحكام ويقولون أن العصر تغير والعصر تبدل، فطبعا هذا هذا قدح في علم الله سبحانه وتعالى، أنهم يتهمون كأن هذا اتهام يعني لعلم الله سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل ما كان يعلم أن العصر سيتطور وسيتغير، لكن الله سبحانه وتعالى عالم لما سيقول إليه حال الناس إلى أن تقوم الساعة، ووضع الله سبحانه وتعالى لنا هذه الشريعة الخاتمة، وهو عالم سبحانه بأنها صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. لكن فيما قبلها من الشرائع كان يعني علم الله سبحانه أن هذه الشريعة مناسبة لوقت معين أو زمان معين. طيب الذين أنكروا النسخ هم اليهود، اليهود أنكروا النسخ. لماذا أنكرت اليهود النسخ؟ لكي يتهربوا من القول بأن شريعة عيسى عليه السلام نسخت أشياء من شريعتهم، وأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك نسخت شريعتهم. فلكي يتهربوا من ذلك اليهود يهاجمون النسخ ويقولون أن النسخ هذا يعني دليل على عدم علم الله سبحانه وتعالى، وأن كيف ينسخ الله تعالى شريعة بشريعة وكذا، يبقى معناها أن الله تعالى ما كان يعلم أن هذه الشريعة مناسبة وبعدين بدأ يعني شيء وتغير وكذا. فالجواب على هذا أن اليهود أنفسهم يتناقضون مع أنفسه في هذا، وذلك لأن اليهود في كتبهم يعني في كتب اليهود فيها أخبار عن أشياء من شرائع الأنبياء السابقين، فهم في كتبهم في كتب اليهود الكتاب التوراة التي بأيديهم فيها أن الله تعالى أحل لآدم عليه السلام تزويج بناته من بنيه. طيب آدم عليه السلام رزقه الله تعالى بنين وبنات، طيب الآن خلاص اللي ما فيش غيرهم في البشرية الآن البنون والبنات في زمن آدم عليه السلام كلهم أولاده، فلكي تتم عمارة الكون أذن الله سبحانه وتعالى لآدم أن يزوج أبناءه ببناته. طيب كان هذا الحكم كان مناسبا لذلك الوقت حتى تتم عمارة الكون وعمارة البشرية ويستمر بقاء النوع البشري، لكن بعد ذلك زالت الحكمة التي اقتضت إباحة ذلك في هذا الوقت، وكان الأنسب المنع من هذا. وحتى سبحان الله من الناحية الطبية وكذا، يعني قرأت يعني مقالا يقول إن يعني إن الأضرار اللي هي في زواج الأقارب بسبب يعني وجود يعني مثلا جينات معينة مورثة وكذا للأمراض، فمع استمرار التناسل جيلا بعد جيل بيكون تركيز يعني نسبة أو احتمال يعني الإصابة بأمراض معينة أو كذا من زواج الأقارب تزداد، وكل ما كانت درجة القرابة طبعا هي درجة قرابة المحارم التي نهينا عنها، هذا الحكم له يعني حكم شرعية لأنه يتسبب عنه أضرار يعني جسيمة من جهة يعني النكاح، المحارم الذين نهينا عن زواجهم بيكون احتمالات يعني الإصابة بأمراض متوارثة موجودة في هؤلاء الأطراف أكبر وأعظم من يعني من الزواج بالأجنبيات أو الأقارب الذين يعني أبيح لنا الزواج بهم كبنات العم وبنات الخال. فالمقصود أن هذا الأمر يعني ما وجد إلا من تعاقب الأجيال، لكن في زمن آدم عليه السلام ما كانش فيه أجيال إيه تعاقبت فيها هذه الأمور، ده أول جيل. فبالتالي يعني الأضرار اللي هي موجودة في زواج المحارم ما كانت موجودة في زمن آدم عليه السلام، يعني الأضرار المتوقعة من ناحية يعني الطبية وكذا. طبعا الأحكام الشرعية يعني لا يشترط يعني يكون لها حكمة يعني عقلها، هي لها حكمة بلا شك، ولكن لا يشترط أن ندرك نحن هذه الحكمة، ما في حكم شرعي إلا ولو حكمة، لكن قد ندركها وقد لا ندركها. فهذا يعني من الحكم التي أدركها الناس أن كل ما في زواج الأقارب من الأضرار ما كان موجودا في زمن آدم عليه السلام، نظرا لعدم تعاقب يعني الأجيال البشرية. فالمقصود أن كتب اليهود فيها أن الله تعالى أباح لآدم أن يزوج بناته ببنيه ثم حرم ذلك، وأن الله تعالى أباح لنوح عليه السلام بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوان، كل الحيوان كل أصناف الحيوان كان يحل أكلها لنوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين لما خرجوا من السفينة، لأن الحيوانات كانت قليلة بس يعني من كل زوجين اثنين، فكان الطعام قليلا وأبيح لهم أنهم يأكلوا من جميع الأصناف، ثم بعد ذلك حرم على الناس بعض أصناف الحيوان. وكذلك كان نكاح الأختين، الجمع بين الأختين كان مباحا لإسرائيل وبنيه، يعقوب عليه السلام كان في شريعته يباح أن يجمع الإنسان بين الأختين، حتى في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء النهي عن الجمع بين الأختين متأخرة، يعني كان الناس قبل هذا النهي كانوا على الإباحة الأصلية، كان ممكن الرجل يتزوج أختين في وقت واحد، ثم نهي عن ذلك وقال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف وسبق وقوعه قبل هذا النهي وهذا الحكم. فكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. في شريعة موسى عليه السلام حرم الجمع بين الأختين عند اليهود، وعنده في كتبه أنه كان مباحا ليعقوب عليه السلام ولأبنائه أن يجمعوا بين الأختين في الزواج. وطبعا هو من حكم ذلك برضو الحكم الشرعية أن هذا يؤدي إلى التباغض وقطيعة الرحم، يعني عندما تصبح الأخت ضرة لأختها فإن هذا يفسد ما بينهما ويؤدي إلى قطيعة الرحم، فلهذا نهينا عن الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لكي لا تصبح المرأة ضرة لعمتها أو لخالتها أو لأختها، فيؤدي هذا إلى قطيعة الرحم والإفساد بينهم. وكذلك أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل أن يفعله، أيضا كل هذا موجود في شريعته، موجود في كتب اليهود أن الله تعالى يعني أمر بأشياء ثم نهى عنها، أمر إبراهيم أن يذبح ولده ثم نهاه عن ذبحه بعد ذلك. يبقى إذن يعني كذلك أيضا أمروا بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كي لا يستأصلهم القتل، برضو بنو إسرائيل وعندهم في كتبهم هذا أن الله تعالى أمرهم أن يقتلوا من عبد العجل، وأثناء يعني وقوع ذلك وقتلوا طائفة منهم ثم رفع الله سبحانه وتعالى ذلك وأباح لهم أن يتركوا قتلهم ونهاهم عن قتلهم يعني بعد ذلك. فإذا بعد أن قتلوا طائفة وبقيت طائفة، فإذا هذه أشياء موجودة في كتبه تدحض مزاعمهم في قولهم بأن الشرائع لا يمكن أن تنسخ، وأن نسخ الشرائع يعني هذا يتناقض مع علم الله تعالى السابق، فقال لهم كذبتم في هذا وكتبكم تكذبوا هذا. فإذا النسخ ثابت، إما نسخ الشرائع وكذلك أيضا نسخ في داخل الشريعة نفسها. طيب قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني لا ينسخ الله تعالى آية أو ينسها إلا أتى الله سبحانه وتعالى بخير منها أو أتى الله سبحانه وتعالى بمثله. طيب النسخ له أقسام، ينقسم النسخ إلى نسخ الأثقل بالأخف، ونسخ الأخف بالأثقل، والنسخ بالمساوي. يعني في نسخ الأثقل بالأخف، ونسخ الأخف بالأثقل، والنسخ بالمساوي. طيب، من أمثلة نسخ الأخف بالأثقل أن يكون يعني حكم خفيف ونسخ بحكم أشد منه، مثلا كل المحرمات التي كانت يعني مباحة على الإباحة الأصلية ثم جاء تحريمها، وكذلك مثلا الصلاة يعني فرضت ركعتين فأقرت في الحضر وزيدت في السفر، فأقرت في السفر أقصد وزيدت في الحضر، ففي نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه، وهناك نسخ الحكم الأثقل بالحكم الأخف. ففي صيام رمضان مثلا، صيام رمضان مر بمراحل، فكان أول مرحلة في صيام يعني من المراحل التي مر بها صيام رمضان لما شرع، أن الله تعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان الذي يستطيع الصيام ويقدر عليه مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فالذي يستطيع الصيام ممكن أن هو يصوم أو أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. يبقى ده كان حكم خفيف، نسخ بحكم أثقل وهو وجوب الصيام. وكان من يعني صام فإنه يفطر عند غروب الشمس، ثم إذا صلى العشاء أو نام فإنه لا يعني لا يحل له أن يأكل أو يشرب حتى يعني حتى يأتي اليوم الذي بعده. فوقع من بعض الصحابة أنه رجع متعبا ونام، ونام قبل أن يفطر، كان يعملون في الحرث وفي الزراعة ونام، وبعدين قبل أن يأكل، واضطر إلى مواصلة اليوم باليوم الذي الذي بعده. فلما كان الظهر من اليوم الذي بعده ولم يطعم شيئا ويعمل في زرعه، يعني أغشي عليه من التعب. فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأصبح المدة المسموح فيها بالأكل لغاية وبمعاشرة النساء إلى الفجر. واضح؟ فإذا هذا نسخ يعني في الصيام مر بمرحلة النسخ اللي هو من الأخف إلى الأثقل، ومن الأثقل إلى الأخف. وفي نسخ النسخ بالمساوي، النسخ بالمساوي زي الاتجاه إلى بيت المقدس في الصلاة نسخ بالاتجاه إلى الكعبة. أنت وأنت بتصلي أمرت أن تتجه إلى هذه الجهة، بعدين بعد شوية نهيت عن هذه الجهة واتجه إلى هذه الجهة، فهذا مساوي، ما فيش يعني تعب هنا زيادة عن التعب اللي هو نفس يعني درجة المشقة واحدة. طيب، في كل نوع من هذه الأنواع حكم، يعني ما الحكمة من نسخ الأثقل بالأخف والأخف بالأثقل والمساوي؟ كل واحدة فيها حكم. فمثلا نسخ الأخف بالأثقل هذا فيه من الحكم زيادة الأجر، أجرك على قدر نصبك، والتعبد لله سبحانه وتعالى بإيه يعني بالشريعة الجديدة وما فيها من المشقة، تحمل هذه المشقة في سبيل الله سبحانه وتعالى فيه باب زيادة الأجر والثواب الأخروي. ده في حالة نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه، يعني أكثر مشقة في الدنيا ولكنه أعظم أجرا، ففيه زيادة لأجور هذه الأمة. وأما نسخ الأثقل بالأخف ففيه التيسير على الناس، ويعني فيه تيسير على الناس ورحمة بهم وتوسعة عليهم، وكذلك أيضا ليشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى ولئلا يستثقلوا الحكم الجديد. يعني أحيانا تكون هذه المرحلة لكي لا يستثقل الناس الحكم الجديد، يعني مثلا الصيام لما تعلم أن الصيام كان أولا بمشقة عظيمة والآن خفف عنا وصار الصيام يعني مسموح لنا أن نأكل إلى الفجر، تعلم أن هذا فيه توسعة ولا يستثقل الناس الحكم الجديد إذا علموا أنه يعني كان قبله حكم هو أشق منه. طيب، ومسألة النسخ بالمساوي، هذا ليتبين امتثال المؤمن لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمن عبد لله تعالى حيثما وجهه الله توجه، يعني هذا إظهار العبودية التامة لله سبحانه وتعالى، أنك يعني أمرت أن تتجه إلى هذه الجهة وقلت سمعنا وأطعنا، بعدين قيل لك لا تتجه إليها واتجه إلى الجهة الأخرى، حاضر سمعنا وأطعنا وتتجه إلى الجهة الأخرى، ففيها إظهار الامتثال والعبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، هذا تقسيم للنسخ. هناك تقسيم آخر للنسخ باعتبار أن النسخ ينقسم إلى نسخ اللفظ والحكم جميعا، أو نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، أو نسخ اللفظ مع بقاء الحكم. يبقى عندنا ثلاثة أقسام: في نسخ اللفظ والحكم جميعا، وفي نسخ اللي هو يسموه نسخ الرسم مع بقاء الحكم، وهناك نسخ الحكم مع بقاء الرسم. طيب، نأتي إلى القسم الأول اللي هو نسخ اللفظ والحكم جميعا. من أمثلة ذلك مثلا نسخ اللفظ والحكم جميعا، فمن أمثلة ذلك أنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما يتلى من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخنا ب5 رضعات معلومات. طيب، هنا 10 رضعات معلومات يحرمن، المولود إذا رضع 10 رضعات معلومات تثبت حرمة الرضاع بينه وبين المرأة التي أرضعته وقرابتها. طيب، هذا نسخ لفظا وحكما، ده كان فيما يتلى من القرآن، والآن هذا اللفظ لا يتلى في القرآن، ليس موجودا في القرآن لا لفظه ولا حكمه، لأنها نسخت ب5 رضعات معلومات يحرم. طيب، 5 رضعات معلومات يحرم دي نسخ لفظها وبقي حكمها، يعني كانت 10 رضعات معلومات يحرم فنسخ لفظها وحكمها، و5 رضعات معلومات يحرم هذه نسخ لفظها وبقي حكمها. كذلك برضو في صحيح البخاري من أمثلة نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه خطب على المنبر وقال: إن الله تعالى أنزل آية الرجم فعقلناها ووعيناها، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ثم رفعها، أو حتى إذا عقلناها ووعيناها رفعها، يعني أنزل الله تعالى هذه الآية في حكم الزاني، الزانية والزاني إذا كانوا من المحصنين، آية الرجم، لأن ليس الرجم موجودا في القرآن ولكنه موجود في السنة. فعمر رضي الله عنه خطب في الناس وقال: إن الله تعالى كان قد أنزل في القرآن آية الرجم، وحتى إذا عقلها الصحابة ووعوها رفعها الله سبحانه وتعالى. ثم قال عمر رضي الله عنه: ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا معه. وإن الرجم يعني محكم، لم ينسخ نسخ اللفظ لكن بقي حكمه، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع آية الرجم، رجم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن آية الرجم نزلت لكي يرسخ الحكم في أذهان الناس، ثم رفعت الآية، يعني كان المصلحة من نزولها أن يعقل الناس الحكم ويرسخ في أذهانهم، وحصل ذلك ورفعت الآية. طيب، طبعا برضو نسخ اللي هو ده نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، بقي قسم اللي هو معنا ولا نسخ اللي هو نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. طب ده فائدته؟ احنا عرفنا ان فائدة نسخ اللفظ مع بقاء الحكم ان اللفظ يعني كان نزل لقصد ترسيخ الحكم في الأذهان، ومتى ما حصل المقصود رفع اللفظ. طيب، العكس اللي هو نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، لماذا بقي اللفظ؟ يبقى اللفظ برضو لفوائد وحكم، منها زيادة الأجر بالتلاوة، اللفظ ده الباقي عندما نتلوه كل حرف ب10 حسنات، وكذلك يكون فيه تذكير بالتخفيف الذي خففه الله سبحانه وتعالى عنا ويكون فيه شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. عندما نتلوه نعرف أن كان فيه أحكام ثقيلة وخففها الله تعالى عنه. طيب من أمثلة ذلك هذا القسم اللي هو نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. الإمام السيوطي رحمه الله عد يعني نحو من 20 آية نسخ حكمها وبقي لفظها في القرآن. لكن طبعا بعض الآيات في اختلاف بقى بين الفقهاء، أحيانا يقع الخلاف في بعض الآيات هل هي مما نسخ حكمه أو لم ينسخ حكمه أو كده. فمنها الآيات التي قرأناها اليوم في صلاة المغرب اللي هي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ده كان الحكم اللي هو في أول الأمر، كان المرأة إذا مات زوجها تعتد سنة، عدتها مدة سنة لا يحل لها أنها تتزوج ولا أنها تظل معتدة لمدة سنة. وطبعا العدة لها أحكام، يعني أن المرأة لا تتطيب ولا تلبس الحلي ولا تتزين وكذا، ولا تخرج من بيتها ليلا، تظل تبيت في بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي فيه وكذا. فكانت المرأة تعتد من وفاة زوجها، تعتد من وفاة زوجها حولا كاملا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. يبقى برضو الآيتان موجودتان في القرآن، الناسخ والمنسوخ. الآية المنسوخة اللي هي العدة سنة، والآية الناسخة اللي هي فيها العدة أربعة أشهر وعشرة. وده برضو من باب نسخ الأثقل بالأخف، كي لا تستثقل المرأة برضو هذه العدة وتعرف أنها كانت سنة قبل ذلك وخفف عنها وصارت بس أربع شهور وعشرة أيام. طيب كذلك آية نسخ أحسنت، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت المرأة برضو كان الزانية تحبس في البيت حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، اللي هو حد الزانية اللي هو إذا كانت غير محصنة الجلد وإذا كانت محصنة الرجم. طيب كذلك أيضا مصابرة الأعداء، كان يجب على المسلمين أن يصابروا الأعداء ولا يجوز لهم الفرار من المعركة أو الرجوع إذا كان العدو عشرة أضعاف، ثم خفف ذلك بما إذا كان العدو ضعفين بقوله تعالى في الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طبعا الأول الآية اللي هي قبلها اللي هي المنسوخة اللي هي إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. وبعدين خففت بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين إلى غير ذلك من الآية. فده نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. في أقسام أخرى، تقسيمات أخرى للنسخ برضو، اللي هو نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالقرآن. دي أربعة أقسام، وأيضا أربعة أقسام موجودة. يعني في نسخ القرآن بالقرآن ذكرنا أمثلة له، وفي نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن زي نسخ تولي إلى بيت المقدس، ده ثابت في السنة نسخ بالقرآن الأمر بالاتجاه إلى الكعبة، ده في القرآن، ده هو الناسخ. وأين المنسوخ؟ المنسوخ في السنة، هنا السنة نسخت بالقرآن. وفي نسخ ذكرنا نسخ القرآن بالسنة، قسم ده بالذات اللي هو نسخ القرآن بالسنة فيه خلاف، يعني الإمام الشافعي أنكره جماعة من الأئمة، قالوا ما فيش نسخ القرآن بالسنة. والذين أثبتوه يعني أتوا بأمثلة فيها مناقشات، يعني زي آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الإنسان إذا حضره الموت يجب عليه أنه يوصي لأقاربه ولوالديه. ثم نزلت آيات المواريث فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا الوالدان دول من الورثة، ما ينفعش الآن واحد يوصي للوالدين، فدي من الآيات برضو المنسوخ لفظ حكمها مع بقاء لفظها. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وترك خيرا الوصية للوالدين، لأن ما ينفعش واحد يوصي للوالدين إلا إذا كان كافرين مثلا مش هيورثوا منه أو كده. لكن المقصود أن هذه الآية قيل أنها نسخت بحديث لا وصية لوارث، لكن الذين ينكرون نسخ القرآن بالسنة قالوا أنها نسخت بآية المواريث وليس بحديث لا وصية لوارث. وفي نسخ السنة بالسنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخر. هذا بعض ما يتعلق بأحكام النسخ. وفي كما ذكرنا ممكن يقع النسخ قبل امتثال الحكم، يعني يقع النسخ قبل امتثال الحكم، يعني يؤمر بشيء وقبل امتثال الحكم يقع النسخ. ده زي ما حصل لإبراهيم عليه السلام، أمر بذبح ولده وقبل ما يذبحه نسخ هذا الحكم. كذلك أيضا الصلوات من أمثلة ذلك في شريعتنا، الصلوات يعني فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة ثم نسخنا ب5 صلوات في اليوم والليلة قبل امتثال الحكم المنسوخ اللي هو 50. طيب نكتفي بهذا القدر. وإذا كان حد عنده سؤال الحكمة من هنا الحكمة من إنساء الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعض الآيات، لعل الحكمة من ذلك يعني تمام رفعها وعدم الحاجة إلى حكمها، خلاص ما عادش فيه حاجة إليها وكانت نزلت يعني لوقت معين ولمصلحة معينة ثم رفعت، يعني ما عاد في مصلحة من ذكرها وكذا، فترفع من صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومن صدور أصحابه كذلك، يعني ربما أيضا لئلا يقع التباس فيما بعد أو شيء ويكون معروف أن هذه الشيء يعني نزل لوقت معين ثم خلاص انتهت الحاجة إلى العمل به، فيرفع رفعا تاما من صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومن صدور أصحابه بحيث ما يبقاش لها ذكر بعد ذلك أو هذا. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.